يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أراد رجل أن يستأجر محلا من آخر، فاشترط صاحب المحل أن يكتبوا في العقد سعرا أقل مما اتفق عليه من أجل أن يتهرب صاحب المحل من الضرائب التي تفرض عليه، فهل في هذا حرج؟ جزاكم الله خيرا. أولا، هذه الضرائب إن كانت لمصلحة عامة للبلد فرضها الحاكم لضعف موارد البلد التي تحت سيطرة الدولة، ما فيها معادن، ليس فيها ما يكفي الحاكم مؤونة مصالح البلد من فتح طرق وإجراء مياه وإلى غير ذلك مما يحتاجونه، فإن كانت هذه لهذه المصالح فلا يتهرب منها. أما إن كانت للعبث، موارد البلد بخير، كل شيء مؤمن، وإنما أراد الحاكم أن يعبث ويستأثر، فهنا يعني درء لهذا لا بأس. نعم.